بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين. هذا سائل يقول بعد السلام عليكم، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ نرجو البيان. بين الإسلام والإيمان نرجو البيان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت في الصحيح من حديث عمر وأبي هريرة أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو من استطاع إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فأجابه بأركانه الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا التفريق في جوابه عليه الصلاة والسلام، وهو أوضح تفريق يمكن أن يجاب به مثل هذا السؤال. وعلى هذا فيكون الإسلام متعلق بالأعمال والأفعال الظاهرة، والإيمان متعلق بالأمور الباطنة. هذا إذا ذكرا معا، إذا اجتمعا في الذكر افترقا في الحد كما ذكرنا. وأما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فيدخل فيه الثاني، من باب إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ومن أهل العلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، التفريق بين الإسلام والإيمان، ومن أهل العلم من يرى أن حقيقة الإيمان هي حقيقة الإسلام وأنهما بمعنى واحد. ومن هؤلاء الأئمة الإمام البخاري، فإنه لا يرى فرقا بين الإسلام والإيمان، وكذلك الإمام محمد بن نصر المروزي فلا يرى التفريق بين الإسلام والإيمان. نعم، لكن القاعدة في هذا أنه إذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا في الذكر يعني نعم. ذكر أحدهما دون الآخر، نعم. جاء الذكر أن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان، نعم. وكذلك إنما المؤمنون إخوة يدخل فيهم المسلمون، نعم. أما إذا اجتمع في الذكر ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أيضا في سؤاله الآخر: ما هي الأسباب المعينة على بر الوالدين؟ أرشدونا وفقكم الله وجزاكم عنا خيرا. بر الوالدين وحق الوالدين أعظم الحقوق، يعني حقوق بني آدم بعد حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب المعينة على برهما معرفة والوقوف على النصوص التي جاءت في تعظيم هذا الحق، وأنه بعد حق الله جل وعلا، وأيضا معرفة النصوص التي جاءت في التحذير من العقوق، وأن قطيعة الرحم أمرها عظيم وشأنها خطير، فإذا كانت هذه صفتها بين الأقارب فكيف بمن هو أقرب الناس إليك وهو والداك. فلا شك أن حقوق الوالدين جاءت فيه نصوص كثيرة تحذر منه وتنفر وتتوعد من اتصف به. فإذا تصورنا هذه النصوص واستحضرناها، سواء كانت الآمرة ببر الوالدين أو النصوص التي جاءت في التحذير من عقوقهما، لا شك أن المسلم إن كان له قلب فإنه سوف يرعوي وينزجر ويزدجر، وإن كانت الشهوات والشبهات والران الذي غطى على القلوب وهذه الأمور مجتمعة قد تطغى على الإنسان ويعينه على ذلك نفسه وشيطانه حتى يقدم بعض الحقوق على حقوق الوالدين كحقوق الزوجة أو حقوق الأصدقاء وما أشبه ذلك، لكن على المسلم أن يقدم ما قدمه الله جل وعلا. ومع الأسف أنه قد يوجد عند بعض الطلاب أو بعض الشباب الذين ظاهرهم الاستقامة من يصعب عليه أن يلبي طلب والدته بأن تطلب منه أن يوصلها إلى المكان الفلاني، يصعب عليه ويتذرع بأنه مشغول وأنه مرتبط ولو بدرس أو بأمر خير، يتعذر بذلك ويتذرع به، ولكن إذا دعوه أحد أصدقائه وزملائه لرحلة أو لنزهة أو ما أشبه ذلك فإنه يخف لذلك ويبادر بالاستجابة. لا شك أن هذا خلل في التصور، لا بد من معالجة مثل هذا الأمر، وأن الإنسان لا يكون دينه كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديم ما قدمه الله ورسوله وتأخير ما أخره الله ورسوله. أحسن الله بكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: أيهما الأفضل لي إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد، أن أصلي منفردا أو أصلي مع زوجتي؟ وإذا صلت معي زوجتي فهل أحصل على أجر الجماعة في المسجد؟ وكيف يكون وقوف زوجتي معي في الصلاة؟ الصلاة مع الجماعة في المسجد حيث ينادى بها واجب، واجبة يأثم تاركها من الرجال الأحرار البالغين، لكن إذا فاتت من غير تفريط وخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم كما جاء في السنن. وإذا أمكن أن يصلي مع متخلف آخر حصل له من أجر الجماعة ما حصل، وإن لم يدرك أحدا وأراد أن يصلي مع زوجته كان له من الأجر بقدر ذلك إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فيدل على أن المرأة تصلي مع الرجل أو مع الرجال لكن تصلي وراءهم. وإذا صلى بزوجته أو محرم من محارمه فالأصل أن تصلي وراءه، إن صلت بجانبه فلا بأس إن شاء الله تعالى، لأن الفتنة مأمونة لأنها من محارمه، بخلاف ما لو كانت أجنبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم كتابة شيء من القرآن على جسد المريض الذي أصيب ببعض الجروح والقروح التي كثيرا ما تؤذيه بقصد شفائه من تلك العلل، وما المشروع في ذلك؟ والله يحفظكم. كتابة شيء من القرآن على المؤلم من الجسد كالقروح وبعض الجروح والضرس وما أشبه ذلك، الذي قرره ابن القيم أنه يكتب مثل على الحزاز فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ويكتب للضرس في ورقة وتجعل تحته أو يعض عليها أو ما أشبه ذلك، هذا قرر ابن القيم جوازه أنه مجرب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحصل معي وأنا أقرأ الأذكار الصباحية أو المسائية من حفظي أنها تجري على لساني وبشكل مرتب لا أخالفه، فلا أعي بها إلا وقد انتهيت منها ولم أعقلها وأتدبر في معانيها، فهل تنفعني تلك الأوراد؟ أفتونا مأجورين. مسألة الترتيب وأنه لا يخل بهذا الترتيب، هذه مسألة. نعم. المسألة الثانية كونه يلقي أو يقول هذه الأذكار بلسانه وقلبه غافل عنها. نعم. ترتيب الأذكار التي جاءت مبثوثة في الكتاب والسنة غير مرتبة بقصد أن لا يتعبد بذلك وأن هذا الترتيب متعبد به، إنما شيء اعتاده ولو أخل به لأضاع بعض الأذكار من غير أن يتعبد بهذا الترتيب لا بأس إن شاء الله تعالى. ويبقى أنه لا بد أن يتضافر اللسان مع القلب، ولا بد من حضور القلب وأن يعي ما يقول لينتفع بهذه الأذكار وتترتب عليها الآثار التي رتبت عليها. هذا في قول جمهور أهل العلم أنها لا تنفع إلا إذا كانت مع حضور القلب. حتى قال بعضهم إن الاستغفار الذي يكون باللسان من غير مواطأة للقلب يحتاج إلى استغفار، هذا إذا كان باللسان فقط. يقول الحافظ بن حجر: الأجور المرتبة على هذه الأذكار تحصل بمجرد قولها وإن لم يستحضرها وإن لم يتدبرها، وأجر الاستحضار والتدبر قدر زائد على ذلك، قدر زائد على ذلك، كما قالوا في قراءة الهذ، في قراءة الهذ التي هي بمجرد اللسان قالوا أجر الحروف يثبت لكن أجر التدبر والترتيل والانتفاع بالقرآن قدر زائد على ذلك، لا يحصل إلا لمن تدبر وتفهم وتعقل وفهم ما يقول واتعظ به وادكر به. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا الكريم، لي مال عند أحد أصحابي وهو يسدد لي هذا المبلغ على أقساط بين الحين والآخر، فمثلا يعطيني 10,000 ثم يمكث فترة ثم يعطيني مثلها، وسؤالي أحسن الله إليكم: كيف تكون زكاة مثل هذه الأموال التي قبضت بعضها والبعض الآخر لا يزال عند صاحبي، أرشدوني مأجورين؟ الدين لا يخلو إما أن يكون على ملي، بحيث متى طلب أدي ودفع، متى طلبته من المدين أداه إليك ودفعه إليك، فمثل هذا يزكى في وقته، في كل ما حال عليه الحول يزكى، هذا إذا كان على مالي. أما إذا كان على معسر بحيث إذا طولب به ما دفعه، أو على مماطل ولا يستطاع استخراج الحق منه، فإن هذا في تقرير أهل العلم يزكيه صاحبه إذا قبضه لسنة واحدة، يزكيه إذا قبضه مرة واحدة. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، تبرع أحد الإخوة فأخرج زكاة مالي من حسابه الخاص ولم أعلم بذلك إلا بعد دفعها وإيصالها لمستحقها، فهل تبرأ ذمتي بارك الله فيكم؟ الأصل أن الزكاة عبادة متعلقة بذمة صاحب المال، ولها تعلق أيضا بالمال نفسه، فلا يؤديها إلا بنية يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لكن إذا استأذنه أحد وعلم بذلك ودفعت الزكاة عنه حينئذ فلا مانع، كالأب يؤدي زكاة ابنه أو الابن يؤدي زكاة أبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق العباس: أما العباس فعلي زكاته ومثلها، يعني ضعف ما يجب عليه، ضعف ما يجب عليه. ومنهم من يقول أن مثل هذا فهي علي ومثلها، أنها زكاة سنتين مقدمة، وبهذا يستدلون على جواز تقديم الزكاة وأنها تقبل النيابة في مثل هذه الحال. سائل يقول هنا: السلام عليكم فضيلة الشيخ، سؤالي هو: إذا أردت أن أقدم زكاة مالي فهل أحسب العقار بسعر وقت إخراج الزكاة، أو أن الحسبة تكون على ما يتوقع من ارتفاع لقيمة العقار فيما يستقبل، وأيهما أفضل؟ إذا أراد أن يقدم الزكاة عن وقتها الذي تحل فيه وتجب عليه الزكاة في رمضان مثلا، وقدمها إلى ربيع أو إلى جماد أو ما أشبه، أو إلى صفر أو ما أشبه، أو قبل أو بعد، قبل حلول وقتها لفائدة اقتضت ذلك، أو حاجة محتاج اضطر إلى دفع هذه الحاجة، فلا شك أن التقديم جائز، تقديم الزكاة عن وقتها جائز، وحينئذ يحسب قيمة المزكى في وقت إخراج الزكاة، في وقت إخراج الزكاة. ثم إذا حل وقتها الأصلي فإن كانت قيمتها قد ارتفعت دفع الفرق، إن كانت قيمتها قد ارتفعت دفع الفرق، وإن كانت قيمتها قد انخفضت فإنه لا يرجع بشيء من ذلك على الفقراء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل، لي مزرعة وأذهب إليها في آخر الأسبوع والمسجد منها بعيد بحيث أنني لا أسمع الأذان، فهل يجوز لي حينئذ أن أصلي في مزرعتي أنا ومن يحضرني جماعة؟ الذي لا يسمع النداء، الذي لا يسمع النداء لا يلزمه إجابة المؤذن، لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم لما أخبره عن ظرفه فعذره فانصرف، استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فأجب؟ قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فعلق الإجابة على سماع النداء. أما الذي لا يسمع النداء فإنه لا يكلف بالحضور إلى الجماعة في المسجد إلا إذا تكلف بواسطة السيارة وما أشبه ذلك ورأى أن ذلك لا يشق عليه، فلا شك أن مثل هذا أفضل، لكن الوجوب واللزوم لا يلزمه إلا إذا سمع النداء. فإذا صلى في مزرعته ومعه من معه أدرك أجر الجماعة إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعد قول أبي عيسى الترمذي إجماعا عندما يقول في كتابه الجامع: والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء؟ ظاهر اللفظ أنه قول الجميع وعمل الجميع، وهذه حقيقة الإجماع، لكن بالتتبع للمواضع التي قال فيها أبو عيسى الترمذي مثل هذا المقال يوجد من يخرج عن هذا التعميم، يوجد من يخالف، فلا يعد إجماعا، لا سيما وأن الترمذي رحمه الله تعالى عرف بالتساهل في مثل هذا، فلا يعد قوله نقل الإجماع، وإن كان له هيبة مثل هذا الكلام ويريد به تقوية الحديث الذي يريده. مراد الترمذي بقوله عليه العمل تقوية الحديث، كما في قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يريد بذلك أنه يقوي بذلك الحديث. فالذي يظهر من تتبع نصوص الترمذي في مثل هذا أنه لا يقصد بذلك الإجماع، ويريد بذلك الأكثر، بدليل أنه أحيانا يذكر من خالف ولو كانوا قلة. المقصود أنه لا يريد بذلك نقل الإجماع. نظير ذلك ما في تفسير الطبري وفي رأيه بالنسبة للإجماع أنه قول الأكثر، فالطبري رحمه الله تعالى يرى أن الإجماع قول الأكثر، ولذلك تجده في تفسيره يقول حينما يذكر خلاف في قراءة أو خلاف في معنى فيذكر قول الأكثر، ثم يذكر من خالف وهم القلة، ثم يرجح والصواب في ذلك عندنا كذا وكذا، هو قول الأكثر. قال: لإجماع القراءة على ذلك، لإجماع القراءة على ذلك، أو لإجماع أهل التأويل على ذلك، وقد ذكر من خالف، فمراده بالإجماع وهو ينص على الإجماع قول الأكثر، وقد نسب إليه هذا في كتب الأصول، وأنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، وإن كان المحرر والمحقق عند أهل العلم أن المراد بالإجماع قول جميع المجتهدين مجتهدي العصر من هذه الأمة. وكذلك الترمذي حينما يقول أنه قول وعليه العمل عند الصحابة والتابعين وعليه عامة الفقهاء، فالمراد به عمل الأكثر بدليل أنه يذكر من يخالف. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، هل من محذور إذا اعتاد الإمام أو المأموم ألا يصلي في المسجد من النوافل إلا في مكان واحد يلتزمه ولا يغيره؟ الأفضل والأولى أن يعدد الأماكن في العبادات، لأنها تكتب آثاره. وقد جاء النهي عن اتخاذ إيطان كإيطان البعير لكنه ضعيف، وجاء أيضا لا يتطوع الإمام في مكانه، لكن قال الإمام البخاري إنه لا يصح. على كل حال، لو اتخذ مكانا يصلي فيه النوافل في المسجد ويتعبد فيه ويقرأ فيه القرآن كان ذلك خلاف الأولى، فالأولى أن يعدد الأماكن لتشهد له، نكتب آثارهم وما قدموا، فهذه آثار تكتب له وتشهد له كما جاء في التفسير. وإلا لو اتخذ مكانا لكونه أرفق به وأعول له على الاستمرار في هذه العبادة وأبعد له عن التشويش كان لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، إلا أنه خلاف الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هنا ينتشر عندنا أن تستعمل المرأة حبوب منع الحمل بعد الزواج مباشرة بقصد معرفة الزوج ومدى صلاحه وحسن عشرته، فإن رغبت به المرأة واستبشرت به خيرا تركت الحبوب المانعة للحمل، ومقصود غالب النساء ألا يحصل ولد إذا رأت عدم أهليته لها فيصعب الطلاق حينئذ. فضيلة الشيخ، ما حكم تلك العادة المنتشرة بيننا، والله يرعاكم ويحفظكم. الأصل التحري في الخاطب والسؤال عنه من قبل ولي المرأة قبل الإقدام على الموافقة عليه، فإذا كان اختياره حسب الموازين الشرعية ترضى أمانته ويرضى دينه ويرضى خلقه، فإن مثل هذا يزوج ويطلب الولد والذرية بينهما. أما إذا فرط الإنسان وزوج موليته من شخص من غير تحر ولا تثبت قد يتجه مثل هذا الكلام، وإلا فالأصل أن لا يقدم الإنسان على تزويج موليته إلا ممن يثق من دينه وأمانته، وإذا وجد هذا الوصف فإنه يطلب التكاثر والتناسل الذي جاء الحث عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا وجد من مظهره الصلاح ثم تبين في أول الأمر خلاف ذلك، أو زوج على أنه حسن الخلق أو اعتمد فيه على مدح شخص مثلا استشير فيه فظهر منه خلاف ذلك، وأرادت المرأة أن تتأكد وتتثبت وأن لا تقدم على الحمل إلا بعد أن تنظر في أمرها هل تستمر معه أو لا تستمر، فهذا لا يوجد ما يمنع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد في بعض المحلات التي تبيع الذهب قلائد ذهبية مكتوب عليها بعض الآيات، وأحيانا يكتب عليها لفظ الجلالة الله، فهل يجوز شراء ولبس مثل هذه القلائد؟ أفتونا مأجورين. كتابة القرآن على مثل هذه القلائد التي تلبس وكذلك لفظ الجلالة هو لفظ معظم شرعا، لا شك أنه يعرضها للامتهان. وهذه الآيات ولفظ الجلالة أمور معظمة في الشرع لا يجوز تعريضها للامتهان، فلا يجوز حينئذ أن يكتب عليها شيء من ذلك، والذي لا يجوز فعله لا يجوز شراؤه واقتناؤه. قد تقول قائلة: أنا امرأة كبيرة وأستعملها في أوقات لا أحتاج فيها إلى دخول الحمام وما أشبه ذلك، وهي مرفوعة فوق العنق مثلا في أعلى البدن، ولا تعرض فيها الامتهان، الأمر في ذلك إن شاء الله سهل. لكن إن لم يقصد بها التعلق بها ودفع العين والاستشفاء بها، لا شك أن مثل هذا من تعلق شيئا وكل إليه. وابن مسعود رضي الله عنه قطع الحلقة وقطع ما تعلقت به امرأته، قال: نحن آل عبد الله أغنياء عن الشرك. فإذا كان من هذه الحيثية فيمنع، ويمنع أيضا من أجل تعريضه للامتهان. وأما إذا انتفى ذلك كله فلا مانع، إذا انتفى ذلك كله فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله بكم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.